بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحسب ما قد رأى الشيخ وفقه الله من تشجيع لأبنائه وإخوانه من طلبة العلم، فقد اجتمع بالإخوة أكثر من اجتماع، وتكلم في أكثر من درس في الحث على البحث والاشتغال بالكتب والنظر في المسائل، واغتنام فرصة توفر المكتبة وتوفر طلبة العلم المفيدين في الدار. وتكرر الكلام منه إلى أن رأى أن يكون هناك دروس معينة للطلبة على مزيد من الاستفادة والنفع لأنفسهم، وهكذا إن شاء الله للمسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فرأوا أن يكون هناك دروس في البحث والتخريج، ودروس أيضا في الفقه، يعني مسائل فقهية كيف تخرج وما إلى ذلك. وكما تعلمون في باب البحث والتخريج، التأهل للتأليف التحقيق والنظر في المسائل، هذا درسناه مرارا سابقا في دار الحاج في دماج، وهنا في دار الحاج معبر. في كل سلسلة يكون للإخوة الطلاب درس في البحث والتخريج وما إلى ذلك. لا شك ولا ريب أن معرفة هذه الطرق تعين وتيسر وتفتح للطالب أبوابا مغلقة في وقت يسير، في وقت يسير. وبالنسبة لنا في دار الحاج معبر، أقول إيش؟ تهيأت لنا أمور كثيرة تعين على البحث والتأليف والنظر والاحتكاك بما ورثه العلماء من هذه الثروة الكبيرة وحسن الاستفادة منها. من ذلك هذه المكتبة العامرة الطويلة العريضة التي قل أن يوجد لها نظير في العالم العربي، في العالم العربي توجد مكاتب جيدة واسعة، لكن في العالم يكون أمثالها، في العالم العربي أمثالها قليل، موجود لها نظير لكن قد يكون الأمثال قليلة أو الأزيد منها ممن يعتني بالكتب خاصة. وهذه بركة من الله وتيسير من الله، تواجد الكتب. الأمر الثاني مما تهيأ لنا وجود الكوادر العلمية بين أوساطنا، فيسهل علينا الاستفادة من الكتب وأيضا التأليف والتحقيق والاستفادة ممن قد سبقنا في هذا الباب. الأمر الثالث إعانة الشيخ وفتح أبواب الإعانة بوجه مباشر وغير مباشر، وهذا السلام، وهذا لا يتيسر في كل الدور مما نحن عشرناها أو عشره غيرنا. فهذه المؤهلات ينبغي أن تشتغل وأن يقبل كل أخ للاستفادة منها. فربما قد يسر لك سفر أو انقطاع أو رحلة أو ما شابه ذلك، فلا أنت الذي تكون قد أثريت وسعت الملكة أثناء مكوثك في دار الحاج معبر بين الكتب وبين إخوانك المفيدين وما شابه ذلك، فتخرج مثلك مثل، وإن كان لديك فائدة في العقيدة، فائدة في المصطلح، فائدة في الأصول، دراسات نظرية، بس ما لمست جانب تحريك هذه العلوم، فيقل علمك. وإن كتبت أو حاولت تكون في باب خاص ليس على منهج علمي ينتفع به الناس بعده أو ينفع في المجتمع نفعا ويشد سدا من الأبواب. فأمام هذا يعني ينبغي لنا أن نستغل هذا وأن نجتهد، أن نجتهد. أولا الحمد لله بحقيقة في علوم الآلة الحمد لله تجد الدرس الواحد فيه مئات، في اللغة، في المصطلح، في الأصول، في مئات الطلاب، وهذا فضل من الله. وأيضا في نفس الوقت وهم يدرسون تجد كثير منهم على مستويات عالية في النتائج. طيب وصلنا إلى مرتبة يعني ثمرة الفائدة، ثمرة أنك تحصل 100% في المصطلح ومئة في المئة في الأصول ومئة في المئة في اللغة العربية. طيب ثمرتها أين النتيجة؟ النتيجة أكمل وربما رجع قال الله لي فترة أنا سأعود من جديد، كما قال الشيخ الألباني مكانك راوح، العجلة في مكانها. هذا خطأ. أولا ليس من شرط التأليف والتحقيق أن تكون عالما في جميع العلوم، لا، وليس من شرط الاجتهاد أنه لابد تكون مجتهدا في جميع العلوم، هذا الصحيح عند أهل السنة، فقد يكون مجتهدا في نوع منه في الفرائض، عالم مجتهد في الفرائض وعنده خلل في علوم أخرى. والعالم المجتهد ليس المراد الإحاطة بجميع العلوم، ولكن له قدرة، العالم المجتهد له قدرة أن يصل إلى مطلبه من بطون الكتب ويدرك ذلك على أدلة الشرع وضوابطه. وليس من شرط المفتي أن يعلم بجميع المسائل الواردة عليه، لا، لكن يكون عنده القدرة الكافية لاستخلاص الحكم الشرعي. وهكذا الباحث، وهكذا المدرس، وهلما جرى. طيب كيفية القدرة وما هي الملكة؟ هذا دراسة البحث، ثم حث الخطى في تطبيق القواعد التي درست في علوم الآلة وسمعت ونوقشت وقرأت في علوم المقاصد الغاية. هذا هو العلم الشرعي. أما أن يبقى طالب العلم هكذا عجلة تدور مكانها، فستبقى مكانها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك ما عنده علم، عنده علم، عنده خير، لكن شيء محدود، شيء محدود. فباب البحث والتأليف والنظر في المسائل وتطبيق علوم الآلة، هذا هو الأصل الأساس الذي يتخرج منه العلماء ويصير منه هؤلاء الذين ننظر إليهم بعين الإكبار لهم ولعلومهم، وننقل من فنونهم، ونستشرف إلى كتبهم، نشتريها بالأموال الكثيرة، ونبحث عن مخطوطاتها. هؤلاء هم العلماء الذين مارسوا العلم والذين راجعوا المسائل وطبقوها. أيضا ينبغي أن يكون لدى طالب العلم همة، درست أين النتائج التي تبقى لك ويبقى لك آثارها الحسنة، الحسنات والخيرات، أين البقية؟ هذا طلاب يذهبون وإن كان فيهم خير، لكن يوم من الدار يموت فلان يخلف إلى آخره، وقد اندثر الطلاب وقد تفرق الطلاب إلى آخره، لكن كتبك هذه هي المادة العلمية التي خلفتها، هذا الولد المخلد لا يزال ذكرك وأجرك. من تفع بذلك العلم؟ من تفع به؟ الآن إذا نظرت إلى هذه الكتب علماؤها قد ذهبوا وهي باقية ولا تزال باقية، انظر في كل زمن يأتي من يخدم خدمة جديدة على حسب الزمن، انظر أي كتاب أمامك وتجد أن في كل زمن له خدمة راقية على حسب الزمن الذي فيه، ولا يزال كذلك حتى نلقى الله. أما هو قد مات، ولربما لو ظهرت لك صورته لرأيت رجلا أسود نحيف أفطس، يعني تقول سبحان الله، لكن هو مصنف ذلك الكتاب الذي أمامك وينتفع بالأجيال، وإذا قرأوا عنه كأنه جبل، وهو يكون يعني حاله كما تعلم. فأقول إخواني في الله، ما هناك فرق بينك وبين الخطيب البغدادي في الآلات، الله خلقه كما خلقه، هناك فروق أخرى في الإقبال على العلم واستعمال العلم. هناك من هو أحفظ من الخطيب البغدادي، أحفظ منه أوسع دائرة، لكن هو كان أنفع للإسلام والمسلمين، لأنه ما من شيء إلا وقد لا سيما في علوم الحديث وقد ألف فيه وفي غيره، حتى ألف البخلاء، حتى ألف في البخلاء وكتابه هو المرجع. وهكذا فأقول إخواني في الله، طالب العلم ينظر إلى هذا فيحاول أن يشارك، يعني يرفع من همته، درست، أنا ما أقول الآن انتطي هكذا وارمي بنفسك إلى فوق وأنت ما بدأت من تحت. كثير من إخواننا في الدار على خير من الحاضرين وغير الحاضرين، على خير كثير من حيث الملكة ومن حيث الدراسة، قد درسوا علوم آلة، وليس معنى ذلك ما هناك نقص، هناك نقص في أشياء، لكن هذا النقص يتمم مع البحث ومع الاستمرار. فالبحث يبين لك مواقع الخطأ عندك، مواقع النقص تشدها، تطلب علم وتوسع نفسك وتدرك ما فاتك وهكذا إلى الأمام حتى تصل بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن لم تفعل ولك 15 عاما، لو أضفت لها 15 عاما أخرى فستكون مبتدئا بعد 30 عاما في البحث. وهناك من أبنائك من قد نافسك وأحسن التأليف منك وملكته أوسع من ملكتك، فإذا بك تنظر إلى ذلك الشاب الصغير تقول ما شاء الله لقد صنف تصنيفا عظيما. لو جئت أنت تريد تبحث سيستقل أنت تحتقر نفسك، وإن كان هذا ليس يسلم له، لكن ترى الأمر قد صار الناس إلى درجات عالية. فالمطلوب أن تدرك ذلك من الآن، تدرك ذلك، تبدأ تدرس، تطبق، تؤلف، تحقق، وليس معنى هذا أن ما تخطئ، ستخطئ ويحصل عندك نقص، ولكن الحمد لله أنت في باب التكميل، أنت في باب التكميل والازدياد إلى الأمام. قلت لكم إمام الحرمين لقب بإمام الحرمين، حرم المدني والحرم المكي، عالم في الفقه وفي الأصول أكثر علما، فجاء أراد أن يؤلف كتاب سماه المحيط في الحديث النبوي، فكتب كتاب الطهارة، فوصلت كراسة منه إلى البيهقي وهو شافعي المذهب، البيهقي شافعي والإمام الجويني وإمام الحرمين شافعي، فتصفح فيها البيهقي فرأى خطأ كبيرا في العدو الأحاديث وفي يعني شيئا لا يليق بمقام إمام الحرمين. أي سبب؟ ما السبب نزول إمام الحرمين في باب الحديث وفي باب فقه هذا الباب وإدراكه مع أنه إمام الحرمين؟ ما السبب؟ السبب ما ابتدأ في علم الحديث، فلما كبر صار إمام الحرمين وأراد يبدأ في علم الحديث بس على وجه التصنيف وقع في الخطأ، ما ابتدأ فيه. فماذا كتب له البيهقي؟ رسالة سميت بعد ذلك رسالة البيهقي إلى الإمام الجويني. طيب هذه رسالة مطبوعة الآن، وصلت عنده، أخبره بالأخطاء والاستشهاد مجهول وكذا ومسائل علمية، قال فأوقفت، فلما في آخر النسخة قال فلما بلغت إمام الحرمين قال فأوقف تصنيفه. الآن ما له ذكر هذا التصنيف الذي سماه المحيط. أنا أريد من هذا المثال أن تفقه أنه صار علم في باب وعنده نقص في أبواب، فلما رأى أنه لا يحسنها ترك ذلك. الآن أين البيهقي وأين إمام الحرمين؟ فرق شاسع، هذا عالم فقه وحديث وذاك خاص في علم الأصول وعنده نقوصات أخرى. فمنها هنا أقول لإخواني حفظكم الله لا تحتقروا أنفسكم، أنت الآن مبتدئ في الشأن في البحث والتأليف، وغدا توسع الملكة وتدرك الأمور الخفية وتستمر ويفتح الله عليك. العلماء لو رجعنا إلى مؤلفاتهم كتبهم، عندنا ابن القاص عالم شافعي ألف في الفقه، لكن اعترض بعض السفهاء فقال أحاديث السنة ما فيها فائدة، ما هناك فائدة، كلام رسول الله هذا ما هو فيه كثير فائدة تثري مثل الفقه ومثل تخراج الفوائد. فقام ابن القاص وألف رسالة سماها في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يقول هذا الرسول داعب شخصا طفلا صغيرا داعبه بالكلام فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، قال هذا من كلام رسول الله، واستخرج منه أكثر من 60 فائدة. والكتاب مطبوع إلى اليوم، كتاب ابن القاص فريد في الحديث، ولا زالت الناس يتداولونه إلى يومنا هذا. فلا تحتقر نفسك أبدا، أنت على خير ولك مستقبل عظيم ورب كتاب لك، ما تدري أين سيبلغ في الآفاق ويجعل الله له البقاء. الإمام النووي في رياض الصالحين قد سبقه علماء كثير، جاء ألف رياض الصالحين ورياض الصالحين رياض الصالحين إلى اليوم، وهكذا فضل الله ليس يجحد، فضل الله ليس يجحد. فإخواني في الله قد توفر لنا في هذا الزمان ما لم يتوفر لمن قبلنا، فالواجب أن نقبل وأن نكب وأن نكب أنفسنا وأوقاتنا ونستغلها على في هذا الباب. العلماء في باب الآداب طرقوا باب التصنيف وحثوا عليه، حثوا عليه حثا كبيرا مع الأدب، يعني حثوا على التصنيف مع لزوم الأدب ومعرفة قدر النفس. يعني ما ترى نفسك لو ألفت كتابا أو كتبا ولو كثرت أنك قصرت عالم كذا وكذا، لا، مع لزوم الأدب وحسن التأليف وما إلى ذلك. فهنا هذا الخطيب بغدادي في المجلس السابق قرأنا عليكم بعض كلامه، ونقل هنا عن بعض الشعراء قال: يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أموات أحياء بأمواتي. يعني العالم الذي أثرى علومه لا تزال إلى قيام الساعة، والعالم الحي والجاهل ولو كان كثير مال وصيت يلحق أحياء بأمواته. وإذا مات العالم ولم يثري مات هي سنة أو مدة سنوات وانتهى ذكره، وإذا ذكر في الترجمة شيئا ما وما إلى ذلك. فليس العلماء المذكورين في التراجم هذا مثل العالم الذي هذا كتابه. العالم المترجم له داخل كتاب سير أعلام النبلاء ليس مثل الذهبي الذي ألف سير أعلام النبلاء، واضح هذا ولا لا؟ إذن أنتم الآن محالون لهذا، ما يبقى بين طالب العلم وبين هذا باب أبدا، يعني باب يرده. لو نظرت في مصنفاته ولا إلى إما كثير منها كان نقولات وجمع ما تشتت وما إلى ذلك. الحافظ الذهبي سير أعلام النبلاء يعني ينقل من كتب أهل العلم، ما عندهم التخريج كان كثيرا، ولكن نقل عالم فصارت كتبه الآن كما ترى واجتهاداته رحمه الله وغيره كثير. يقول عبد الله المعتز: علم الإنسان ولده المخلد، مخلد ما يموت إلا أن يشاء الله على قدر نيته وإخلاصه. الحافظ ابن الجوزي ابتدأ التأليف وعمره كم؟ ابتدأ التأليف وعمره وهو في 13 من عمره، وألف كتبا نافعة لا تزال إلى يومنا هذا محل نظر العلماء، محل نظر العلماء. طيب، العلماء نرجع إلى عهد السلف، من هي السلف؟ زيد بن ثابت هو من أفرض الناس. زيد بن ثابت أنت كذلك؟ طيب، ما الذي أهله؟ ما الذي أهله؟ ألف كتابا في الفرائض، كتب كتابا في زمن الصحابة في الفرائض، وينقله البيهقي وغيره من أهل العلم في الأبواب يسندون عنه قطعا. مذهب زيد بن ثابت فرائض، ومذهبه معلوم، تفرغ له وألف في كتابا. وهلم جرى، يعني لو جيت إلى كتب السلف تجد هناك العلماء في زمن أتباع في زمن التابعين ابن جريج صنف، وكتبه منثورة ضمن هذه الكتب ينقلون منها وما شابه ذلك كثير جدا، ويقول من أول من صنف، كيف صنف العلماء وما إلى ذلك. هذا كله بدأوا من الصفر، اجمع الفوائد والمعلومات ويدونها في قراطيس، وهذه تجمع مع بعض، حتى دون الإمام مالك بعد ذلك الموطأ جمع في أبوابا، وابن أبي ذئب وإلى آخره، حتى وصل إلى مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، صحيح البخاري، صحيح مسلم، بدأ التدوين ينتشر شيئا فشيئا. يقول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر من ألف وابتدأ بالتأليف قال: ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه، ويجمع له همه، ويصرف إليه شغله، ويقطع به وقته. يعني اعلم أنك وأن تبذل ثلث ساعة على الواتساب خسارة، خسارة. لو بذلتها في مطالعة كتاب والتلخيص منه أنت رابح، أنت رابح. الذهبي لخص سنن البيهقي، يقرأ ويلخص، لخص مستدرك الحاكم، لخص كتاب ابن دقيق العيد الاقتراح، وكتب ما مرصودة، لخص الموضوعات بالجوزي، يقرأ ويلخص. وجاء الناس بعد اعتمدوها كتبا لأنه صار إماما مشتغلا بالعلم الشرعي، وهكذا وهكذا. قال: ويقطع به وقته، وكان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج. النسخ إيش معناه؟ يعني مجرد يقول انسخ كتاب كذا، انسخ كتاب فلان، انسخ كتاب فلان، قول له بطل هذا الكلام، يقول هو يقول هكذا. ابدأ بالتخريج أنت لنفسك والتأليف لنفسك، تخرج الكتب أنت لنفسك، هذا الذي تحصل له الفائدة. يقول رحمه الله أخرج بسنده قال حدثني محمد بن علي السري قال رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام في سنة 1400، فقال لي يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه. هذا قد مات بس رأى رؤيا، قال هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك، ثم انتبهت قال أتراني قد حيل بيني وبينه، لأن عبد الغني بن سعيد كأنه رأى رفعته عند الله بما صنفه من كتب، فلما رأى قال اقبل على المؤلف اقبل على التأليف والتقريب والتصنيف، يعني كأن الذي رفعه الله بذلك، رفعه الله جل وعلا بذلك. قال الخطيب ولا يضع من يده شيئا من تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة تدبره وتكريره. طيب، وأضاف إلى ذلك فوائد التحقيق والنظر وعدم العجلة وما إلى ذلك. أيضا عندنا الإمام النووي، الإمام النووي مات وعمره كم؟ في 45، في 45. عندما تقرأ كتبه وترجمته تقول الله أعلم كم تعمر، 45 عاما. قال العلماء كان طلبه تأليفا وتأليفه طلبا. كيف هذا؟ تأليفه طلبا أراد يحضر مثلا كتابا، فعندما يحضره يحضر على وجه أنه مؤلف، يحقق الألفاظ ويبحث المسألة ويعلقها، فهمت؟ على أنه إيش؟ هو يريد يستفيد لنفسه، لم يسبق له قاب العلم وتمكن في العلم، هذا لا، يجمع المادة ليستفيد هو أولا، فكان تأليفه طلبا وطلبه كان إيش؟ تأليفا وطلبه كان تأليفا. وهكذا هنا يقول رحمه الله مسديا النصيحة قال وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة. عندك مؤلف ما تطيب نفسك وعندك همة تبحث في هذا المسألة في الكتاب وهذا الكتاب، وأنت تبحث تتوسع عندك الملكة، ليس فقط في مؤلفك، في مادتك وفي غيرها توسع عندك الملكة، وتطلع على الكتب وتعرف ما منهجية الكتب وما تلمح إليه وما تفيده. قال رحمه الله لأنه يضطر إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقهه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة الاجتهاد، به ممارسة العلم والتأليف يتصف بصفة الاجتهاد. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره، يعني لو كتب هذب فيه ما يخرج مباشرة، لابد من النظر والتحقيق. لكن هنا يتأهل، يتأهل. طيب لو بغي هاربا من هذا الباب ما تأهل فيه، يبقى إيش؟ مكانك راوح. بعد 30 سنة يريد يبتدئ، هو نفس النقص موجود وإن كان عنده مكانة علمية. قال وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، نعم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، نعم ويكثر الاحتياج إليه، هذا أيضا من النفائس والتوجيهات العظيمة. وهنا تعليقات أيضا جيدة وحسنة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالذي إذا صارت لك الملكة تستطيع أن تواصل في طلب العلم وأيضا الأوقات تشتغل، قال لي بعض الفضلاء من إخواننا قال كيف الأوقات؟ قلت ما شاء ضيق جدا، لو بقي معي واحد شخص آخر يضيف لي وقته ما شاء الله، يعني 40 ساعة 40 ساعة ممكن تطلع زين. قال نحن ننظر إيه نضيع أوقاتنا،

كذا والمضيف كذا وأثناء البحث والتأليف. يا إخوان ابحثوا، أنا أشير في كل حديث حتى تصير على مستوى فاهم للتخريج، راجعني في كل لحظة تستطيعها. ويالله يا الله يمتسك واحد أو اثنين وربما ما يمتسك شيء إلى آخره. أنتم الآن مختارون ومصطفون لهذا، ما هي أن سلسلة ولا شيء، هذا رغبة. فالمطلوب إن شاء الله سنبدأ. الذي قد درس، فبعضكم الحمد لله على خير بالنسبة للبحث نفسه موجود عنده خير، وبعضهم ربما يكون أول مرة، وبعضهم ربما قد درس بس قد نسي. نحن سنبتدع على أن نحن إيش كلنا على جهة واحدة على الصفر بالنسبة للبحث وتخريج الأحاديث والحكم عليه. وطريقة البحث عندنا هي طريقة عامة، سنمر إن شاء الله على المكتبة كلها، إلا أنه مثلا لو فتح درس في الفقه شيخ توفيق في مسائل الفقهية هذا لا يهيضك أبدا يعني، وليس معنى ذلك أنك غني عنه، واصل الحمد لله تستفيد وهكذا. لكن طالب العلم أصلا إذا أخذ المفتاح في باب البحث كما ذكر لك عن الألباني، هو ما أحد درسه البحث، ما أحد درس الألباني البحث، وهو الإمام الألباني. فأنت إذا فتح لك الباب استمرت من هنالك، ويفتح الله عليك بأشياء كثيرة ونافعة جدا. فسنبتدئ إن شاء الله في تدريس البحث بأولا تخريج الحديث، ثم النظر في الرجال، ثم الحكم على الحديث، ثم سنأتي إلى جمع الطرق وترتيب الطرق، كيف التعامل مع الطرق المختلفة سواء كان حديثا أو أثرا. ثم بعد ذلك نأتي إلى فنون أخرى نعطيكم المجامع فيها التي تحتاجها أثناء البحث، تحتاجها أثناء البحث. طبعا ممكن أنت عندما نأخذ الطريقة الأولى والطريقة الثانية في البحث مباشرة، إن كان لديك في رأسك موضوع ابدأ به، ما يحتاج أعطيه موضوع، في رأسك أنت موضوع ابدأ بهذا الموضوع، في رأسك رسالة حذر هذه الرسالة، ما في رأسك شيء نعطي لك موضوعا، نعطيك إيش موضوع. مثلا الآن سنبدأ في دراسة البحث، أنت عندك رسالة طبق فيها الرسالة هذه، وبعضكم الحمد لله إخوة يعني يطبقون وأروني بعض أبحاثهم كذا كذا على خير، ما في مانع تستجيد من نظرية البحث والترتيب وما إلى ذلك، وتواصل في الأبحاث على الطريقة المرسومة والمدروسة. فرضا أنت ما قد درست من قبل، أو درست ونسيت، أو درست وما طبقت وما شابه ذلك، أو درست وما فهمت، نحن في البيدان نبتدأ من الصفر ونواصل فيه. الذي عنده موضوع يبحث فيه، ما عندك موضوع تتخير موضوعا إذا نفسك تميل إلى موضوع. مثلا عندك بعض الإخوة قالوا أريد بحث مثلا، أو تناقشنا أنا وهو في موضوع، قال خلاص أريد تطبق البحث إيش، قال خلاص سأخذ أحاديث السلام، السلام عليكم الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله السلام، حلو حلو جدا. هذا أخ آخر قال سأبحث أنا مسائل النياحة، حلو جدا. الآن في باب التطبيق الآن ما تنظر إلى قضية من ألف قبلي وكيف سيكون تأليفي، لا، نحن في باب تطبيق، تقوم بالتأليف فيها كأنه سيخرج مؤلف. إيش أقول لك، أنا يوم بدأت أجمع في أحكام اللحية بعد 3 سنين من طلب العلم رأيت كتاب وجوب إعفاء اللحية كان دهلوي، وكتاب آخر للمقدم في أحكام اللحية، وأنا جيت أنظر هكذا قلت تتعلم البحث والناس متواجدون عندي، وفعلا بدأنا شيئا شيئا تمت في 6 فصول. عندما أريت الشيخ مقبل كان يتهلل وجهه، يتهلل الفصل الأول الفصل الثاني الفصل السادس، وبعد ذلك فرح بفرحا كبيرا وتم مؤلف الحمد لله نافع من بابه. قال الشيخ مقبل رحمه الله لا أعلم نوضر من بابه. طيب لو رأيتها وتحير ما فيش، خلاص تحيرت انت القضية، هناك من قد ألف قبلها. فأنا لا أريد تعقد نفسك، هناك من ألف، ولا أريدك تفهم من هذا تهجم على كل شيء، لا، نحن في باب إيش تعليم وتطبيق. الآن أقول لك اختر لك موضوعا ولو قد ألف فيه، بس اعرض عن ألف هذا وابدأ أنت بنفسك تنظر المسائل خطط البحث والترتيب وما إلى ذلك، وتجهد في نفسك فيه، ما يضيع الله، ما يضيعك الله سبحانه وتعالى. الإمام النووي هنا ألمس إلى ما قد إذا كان موضوعا قد ألف فيه، موضوعا قد ألف فيه، قال وليحرص، نعم، وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف، ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادة يحتفل بها مع ضم فاته من الأساليب. انظروا معي بلوغ المرام، كلنا يعرفه صح؟ هل سبق الحافظ إلى تأليف في هذا الباب؟ هل سبق الحافظ؟ سبقه علماء المجد بن تيمية ألف المنتقى، أخصر من المجد المحرر لابن عبد الهادي، أنفع منه كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، كلها في نفس المصب. والحافظ إنما انتقى من هذه الكتب، ما خرج عن هذه الكتب البتة. أتحدى تأتي بحديث عند الحافظ البلوغ ليس في هذه الكتب الثلاثة التي قبله. وكتاب الحافظ عندنا تهذيب التهذيب، هذا تهذيب التهذيب يعني أصل في بابه. من أين أتى به؟ قال العلماء لو أفرد جهد الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ما كان في دفتر، الذي جاء به جديد، والباقي لخص تهذيب الكمال، ولخص تهذيب التهذيب للذهبي، ولخص إكمال تهذيب إكمال المغلطات، ولكن بطريقة عالم. وضح هذا؟ فلا تحتقر نفسك، نبتدأ بالتأليف، ضع لك ذكرة، ما عندك ذكرة نحن نتعاون ننظر لك شيء، تبدأ فيه كأنك مؤلف، تريد تأليف تخرجه أنت مسائل الحديث الكذا، ولا تعجل تنتهي تعيد كتابته مرة أخرى. أنا أذكر الشيخ مقبل يقول لنا قال كتبت الصحيح المسند ما أدري قال كتبته ثلاث أو أربع أو خمس مرات، ينتهي من التأليف ويرى فيه نقص يرجع من جديد، يكتبه من جديد ويعيده من جديد، وهكذا حتى صار الآن إماما في باب الصحيح المسند من أسباب النزول، إماما في بابه، درس في بعض الجامعات السعودية، وكل عالم يشير إليه بالنسبة للذين يعرفون التفسير وأسباب النزول وما إلى ذلك. فأنا أقول لا، الشيخ مقبل رحمه الله بدأ فيه وهو في أثناء الدراسات خاصة، يعني تكميلات في الجامعة تكميلات. أما أنت الآن تفرغ والمجتمع عندك أنت تفرغ ما شاء الله ومكتبة واسعة، فاستغلوا هذا الخير ونبتدئ على هذا. يكون عندك عنوان، ما إلا ننظر لك عنوان حديث أحاديث قضية معينة، يعني ما شاء الله مع الآن سعة العلم وتوسعه وسهولته ما تجد نفسك إلا وقد أفريت في هذا الباب، وصارت رسالتك هذه مرجعا وإن صغرت، مرجعا وإن صغرت. هذا الذي إن شاء الله نسير عليه. وأيضا لا تهمل نفسك، هذا الباب يحتاج إلى حضور يومي خلال الفترة كلها، سواء قد درست أو لم تدرس حضور يومي. لو غبت حاول أن تراجع وأن تنظر وأن تسمع ما فات مثلا عليك في حضورك، من أجل تستمر معك السلسلة حتى تنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم واستعملناه في طاعته. والذي يكون عنده اقتراح، عنده اقتراح، عنده نصيحة، عنده توجيه، عنده تنبيه، الفضل مفتوح والمكتبة مفتوحة. ما بيننا نحن أبدا، يعني ليس هناك بيننا وبين إخواننا، لا إخوان، ليس الإخوة الذين هم مبتدئون في العلوم، ولا إخواننا الذين هم زملاء وما شابه ذلك، ليس بيننا وبين أحد موانع. النصح والإضافة والتوجيه والاقتراح ليكون نصر إلى ما هو أفضل في علومنا جميعا. نعم، معنا رسالة. نعم أحسنت، معنا رسالة المفتاح في البحث والتخريج أو المختصر بالتالي، هي رسالة درستها سابقا، يعني فرغت من الشريط الظاهر أو أثناء الإملاء، أثناء الإملاء كنت أملي على الطلاب في آخر الدرس، هذه موجودة إن شاء الله كمفتاح، تكون بين أيديكم إن شاء الله، تكون غدا موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى، أنه ما سنملي إلا الشيء الزائد، مثلا في كلمة زائدة في شيء تضيفه لنفسك، وإلا الأصل يكون موجود بين يديك. وكما أتلفت لكم يعني القضية البحث التدريب الاستمرار فيه، استمرار ما شاء الله يفتح لك الأبواب وتصير ناجحا. بقي أحد عنده شيء؟ تدرس هذا الكتاب إن شاء الله. ها؟ تدرس كتابه المختصر. نعم تفضل، موجود هو الآن صفوها الأخوة، هو كانت موجودة من قبل وضاعت النسخة، يعني ضاعت من الكمبيوتر من الحاسب الآلي، وأعادوا صفها الآن يوم إن شاء الله. يعني الإخوة يقول يعني هذه المكتبة الواسعة، يعني ما يكون يعني بحثي في هذا كلام، فلو ألفت مثلا قمت بالتدريس وألفت رجال هذا كان خيرا من الكتب. لو أنني ألفت رجالا نعم. بالنسبة لنا نحن معاشر طلبة العلم، فقد جمع الله لنا بين تأليف الرجال وتأليف الكتب. من فتح الله عليه بهذا؟ الدعوة والتأليف والفتوى ونفع المسلمين، وما شاء الله باب مفتوح لنا في اليمن على مصراعي، ما تجد في مكان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلا، من قال يكفيني أدرس، ما نقول هو على شر أبدا، هو على خير، المدرس على خير، لكنه اختار الأدنى عن الأنفع والأعم. فالشيخ مغبر رحمه الله يعني جمع الله له بين الدعوة وبين التدريس والتأليف، وهكذا العلماء الكبار تجد أن لهم طلاب درسوهم ويستمر في التأليف ويستمر إيش في التأليف. نحن في اليمن ما يتسنى لنا التفرغ للتأليف فقط، ولا ينبغي أن نتفرغ للتدريس والدعوة فقط بدون أن يكون لنا اهتمام بجانب العلم التأليف، لأنها هي الملكة والسعة. أيضا ألفت نظركم إلى شيء، لو قلنا الآن تفرغ، الآن نحن ندرس في المراكز مع زملائنا وإخواننا، ندرس حتى ننتهي من السلاسل، أو مع حتى افترض أنه قد فرض المدرس صار على مرتبة شيخ، فهمت؟ شيخ علم مثله يرحل إليه ويسافر إليه في علوم الخاصة، علوم الدروس الخاصة. فنحن كان فيما سبق يتنقلون يأخذون العلم اللغة عن العالم الفلاني، فطحول عالم معروف، والمصطلح عن العالم الفلاني، والأصول عن العالم الفلاني، والفقه عن العالم الفلاني. نحن في دار واحد تحت سقف واحد، بيننا مستفيد في اللغة والمصطلح والأصول إلى آخره. فيأخذ هذا الأخ جميع ما عند إخوانه، فهمت؟ ما عند إخوانه، فنصير يعني بعضنا يفيد بعضا حتى يصير على مرتبة طيبة. وضح لك؟ هنا الطالب ينتهي إلى حد معين. أصلا الدروس هذه كلها عند المجتهد لا تزيد على 5 سنوات، وقد صفى كل ما يدرس الدار 5 سنوات المجتهد المستفيد. طيب كما لين يذهب؟ يبدأ يدرس. طيب المعلومات هذه إذا ما أثرها بالبحث والتخريج والنظر في المسائل، لا سيما البحث الحديثي والتخريج العلوم للأحاديث والآثار والحكم عليها، ما ينفع. لو ألف، لو تكلم، لو كذا، يحصل له الشطط والنقص، واضح جلي. فلا، اجمع بين التأليف وبين التدريس وينفع الله بك. حتى لو تفرغت وصرت صاحب ملكة، تفرغت بعد ذلك للتأليف وجد من يدرس غيرك، ما شاء الله، هذا ربح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كما فعل الألباني، كان أحد يرحل من السعودية عنده أسئلة، استأذن له عليه، يقول له الحاجب يعني في البيت أهل البيت، قالوا تسلم على الشيخ؟ قال نعم. قال بشرط سلم عليه، وبعد ما سلم عليه لك 5 دقائق ثم تنصرف. هذه توجيهات الشيخ. فدخل بعضهم قال سلمت على الشيخ، وعمل لي قال دقيقة كذا 5 دقائق. قال يا شيخ أنا جيت من الرياض. قال حياك الله، انتهت 5 دقائق، انتهت الله تعالى، ما فيش كلام. ليش؟ مشغول بهذا المشروع العظيم، وما زال مشروع البيئة لأنا مات. فمن تيسر له هذا نحب ذلك، نحب لو يتيسر شخص تفرغ بعد أن تمكن للبحث والتأليف. كم يا علوم تحتاج إلى خدمة؟ انظروا لصاحب كتاب موسوعة البيوع في 20 مجلد، فقه وحديث، دبيان، ما هو مشهور قوي لكن كتبه ما شاء الله. موسوعة الطهارة في 13 مجلدا، نثرى بها الأثرى، ها، أحكام الطهارة بس، فقهي حديثي الآثار والأحاديث والمسائل الفقهية والترجيع على ضوء الكتاب والسنة. طيب الآن معنا مسائل كثيرة، معنا كتب كثيرة. عندنا الآن الحلية لأبي نعيم منذ أن طبعت قبل أكثر من نحو قرن ما أحد استطاع يخدمها. عندنا طبقات ابن زياد، المهم كم تحدث لمن أراد إيش أن يخدم الإسلام والمسلمين. جاء بشار عواد وقد خرج هذه الكتب، فأخرج هذا تاريخ بغداد، هذا تاريخ بغداد في 17 مجلد، وتاريخ لم سبقه واحد أخرجه في 40 مجلد، فأخرجه في 17 مجلدا على خطوطات. طيب في الأخير أخرج أيضا تحت الأشراف، في الأخير بلغت ما أخرجه نحو 300 مجلد. هو دكتور لابس كرافتة وبنطلون ويخدم بدقة وخدمة، في الأخير بلغت نحو 300 مجلد، استدعي لإعطائه إيش جائزة الملك فيصل. ألغى كلمة فيها أثرى أقبل، يقول كل يوم. أيضا هذا تهذيب الكمال، خرجه من زمان في 32 مجلدا، كل يوم أقل ما يشتغل ملزمة 16 صفحة، أقل ما يشتغل، فهمت؟ فمن أراد الباب هذا ما زال مفتوح المجال، سواء كان في الفقه أو كان في التفسير أو كان في العقيدة أو كان في الحديث، أبواب مفتوحة لمن أراد أن يخدم. هناك باحثون معاصرون نحو 40 باحث في السعودية اجتمعوا على إخراج كتاب الموسوعة في التفسير، أخذوا كتاب الدر المنثور وأضافوا له 5 أو 6 كتب بدون حكم على الأحاديث والآثار، إنما جمع وتخريج، خرجوا فلان فلان فلان فلان. يقول لي الناشر قال خلال 2 شهر انتهت 2000 نسخة، والكتاب نحو 23 مجلدا، وبعدين قال طيب طمانة أخرى وهكذا. أنا أريد من المثال هذا ما سدت أبواب العلم. كل واحد منكم يستطيع أن تنفذ خدمة للإسلام والمسلمين تبقى مخلدة إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. الشيخ حسين سليم أسد تنظر في تخرجاته فيها ضعف، لكن هذا الضعف ما تجمد له. انظر سند أبي يعلى خرجه الشيخ الألباني تعقب عليه، ولا القابلة اللي تعقبها الشيخ الألباني. الشيخ الألباني إمام مقعد، والشيخ حسين سليم أسد يبذل جهده الذي أعطاه الله. خرج سنن أبي يعلى كمل، خرج صحيح ابن حبان، بعدين شلح عليه شعيب، أخذه شعيب عليه وأخرجه باسمه على طريقة بينهم خلافات، ثم انتهى أخرج مسند الحميدي، ثم أخرج ماذا مجمع الزوائد في 22 مجلد. خذنا عندنا الذي كان تفكى به الطلاب الشيخ ماذا حلاب، الشيخ حلاق رحمه الله تعالى، حلاق محمد صبيح حسن حلاق، يقول لك انه ياخذ من جهد، صح انه يستفيد ينقل من غيره، بس انظر ماذا اثمر. اخرج كتب الشوكاني سلسله كامله 12 مجلد، اخرج كتب الصنعاني في 8 مجلدات، كل مجلد ممكن يقسم الى مجلدين 3 مجلدات، حقق فتح الباري ولم يطبع الى الان، حقق فتح الباري لم يطبع، سطبع دار الجوزي، هذا رجال معه 15 عامل يقابل ينظر يراجع صحح يخرج ينتقل مثلا ونسمين. أين هؤلاء؟ التركي الوزير كان وزير الأوقاف في السعودية، أخرج هذه الإصابة في 16 مجلدا، وأخرج كتاب البداية والنهاية في 20 مجلدا، وأخرج 90 مجلدا في الفكر الحنبلي. هو صاحب مكتب لكن أثرى بخدمة، مفهوم كلامي هذا؟ فلا أحد منكم يأس، نحن ما نستطيع، نحن هؤلاء حتى إلى ثروات وأموال إلى آخره، لا، أنت بجهدك ابذل وستخرج وتنفع في باب العلوم الآلة والغاية. هل فقها كلامي إن شاء الله؟ وفقكم الله واصلوا في الخير، جزاكم الله خيرا.